قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فالعام التاسع من الهجرة يسمى بعام الوفود، فقد قدم المدينة وفود كثيرة من وفود العرب من أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية، جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، جاءوا ليدخلوا في الإسلام ويبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. وهذه الوفود كانت كثيرة في أعدادها، بلغوا حوالي 70 وفدا، وكل وفد يختلف عن الوفد الآخر في العدد، فبعض الوفود مثلا بلغ 60 رجلا، كوفد نصارى نجران الذين تكلمنا عنهم في الأسبوع الماضي كانوا 60 راكبا، وبعض الوفود كان أقل من هذا بكثير، وبعض الوفود كان 14 رجلا، بعض الوفود كان 3. والمقصود أن هؤلاء الوافدين على المدينة كانوا يتكلمون نيابة عن أقوامهم، كانوا يتكلمون نيابة عن أقوامهم. وقد ذكرنا بحمد الله عز وجل عددا من الوفود وما تكلموا به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. وهذه الوفود نتعلم منها يعني مسائل كثيرة جدا في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في الحلال والحرام، مسائل كثيرة جدا. نتذكر منها مسائل تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وسننه في كونه وفي عباده، ومسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومسائل تتعلق بالصحابة، ونفهم منها نفسيات الناس ونوعيات الناس. هذه مسائل واقعية، قصص واقعية وحكايات واقعية حدثت أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة نتكلم عن وفد بني عامر ابن صعصعة، بني عامر ابن صعصعة. هذه قبيلة كانت تسكن ناحية المدينة، بعيدة عن المدينة بعض الشيء، ولكنها ناحية المدينة كما تشاهدون على الخريطة. وسبب قدوم هذا الوفد المدينة أن قبيلة بن عامر، القبيلة الأصلية، قالوا لسيدهم واسمه عامر بن الطفيل، مكتوب اسمه على السبورة، هذا الرجل سيد القبيلة رئيس القبيلة، أفراد القبيلة قالوا لعامر ابن الطفيل، وبالمناسبة لابد من تمييز هذا الاسم عن اسم آخر، الطفيل ابن عامر الدوسي رضي الله عنه وارضاه. الطفيل ابن عامر دوسي من اليمن، كان سيدا أيضا في قبيلته، وكانت له شبه إمارة في اليمن. الجزيرة ما كانت تعرف الإمارة ولا تعرف الملك، إنما أهل اليمن كانوا يعرفون أنواعا من الإمارة تشبه الملك، فقد تأثروا بأهل الحبشة يعرفون الملك والفرس، فقد تعاقب على حكم اليمن الفرس والحبشة فأخذوا منهم نظام الملك. فالطفيل ابن عامر كان ملكا أو شبه ملك في قبيلة دوس، اللي بنتكلم عنه الليلة هو عامر ابن الطفيل، وقد مات مشركا نعوذ بالله من الشرك والكفر والضلال. عامر ابن الطفيل هذا تكلم معه الناس، قالوا يا عامر لقد أسلم الناس فأسلم. بعد فتح مكة أسلم الناس، دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، بل قبل ذلك بعد صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لما تم إبرام صلح الحديبية على أن تتوقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار 10 سنوات، دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، وتزايد دخول الناس في دين الله بعد فتح مكة، بعد سنة 8. مكة فتحت في شهر رمضان من العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. فقالت بنو عامر يا عامر إن الناس قد أسلموا، قد دخلوا في الإسلام فأسلم. طيب وانتم مستنين ايه السؤال يعني؟ طب ما تسلموا انتم. لا، الاحوال عند العرب ما كانت تسير هكذا، كان القبيلة لها سيد، واللي السيد يعمله القبيلة كلها تعمله، ما حد يتقدم عليه ولا حد يخالف سيد القبيلة، لا ده هم كلهم وراء سيد القبيلة، اللي يعملوا يعملوه ما حدش يتقدم عليه. فقالوا له ادخل في الإسلام عشان نخش معاك. فقال كلمة عجيبة جدا، قال والله يا بني عامر لقد آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، أفبعد هذا أتبع أنا عقب هذا الفتى من قريش؟ قال لقد آليت، آليت يعني حلفت، ومنه قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يؤلون يعني ايه؟ يحلفوا. للذين يؤلون من نسائهم يعني اللي يحلف ان ما يجمعش زوجته له 4 شهور، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإلاء، ومنه في الحديث آلى النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا، النبي أقسم إن ما يجمع الزوجات شهر كان، ونزلت هذه الآيات بعد 29 يوما. فالصحابة لما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا 29، ومرة ايه 30. فالإله اللي هو الحلف على أي موضوع. فعامر بن الطفيل بيقول لهم قد آليت ألا أنتهي يعني عن الحرب والقتال والإعداد وشراء السلاح، قد آليت يعني حلفت ألا أنتهي حتى يتبع العرب عقبي. أنا مش هوقف الحرب والقتال والسلاح والمعارك إلا لما العرب يتبعوني. يا ده الرجل تفكيره كان في رايح في حتة تانية، عمال يحارب ويجهز علشان يبقى ملك على العرب مثلا، أو هو الرئيس، له السلطان، له السمع والطاعة، له الاتباع، العرب كلهم يبقوا تابعين له. شوف كان بيفكر في ايه؟ زي مسيلمة بن حبيب الكذاب اللي اتكلمنا عنه يعني سابقا، هو كمان كان بيفكر ان العرب كلهم يبقوا تابعين له. كل واحد بيفكر عايز يبقى له السمع والطاعة عند العرب، له الملك، له السيطرة، له السلطان. فبيقول لهم انا كنت حلفت ان انا مش هقف الا لما العرب يتبعوا عقبي. بعد كل هذا اتبع انا عقب هذا الفتى من قريش؟ انا اللي ابقى تابع وانا اللي اسمع كلامه؟ شوف العبارات تنبهك ان هو عنده تعالي، عنده تعالي. بعد ما كنت انا بفكر ان الناس تتبعني انا ابقى تابع، الناس تطيعني انا اللي اطيع. شفت تفكيره شخصيته؟ ما انت تعرف من الكلام شخصيات الناس، تشوف من الكلام كده ايه التعالي والتكبر والغرور والعجب والفخر، امراض. ولكنهم اظهروا الرغبة الشديدة في الاسلام، فوافق على ان يذهب معهم. خلاص ما العرب كلهم بيعملوا كده، كل قبيلة بتبعد السيد بتاعها والاشراف والسادة والوجهاء والكبراء، فخرج معهم، رايح معهم. انه مش رايح عشان الاسلام، رايح عشان حاجات تانية، وهم رايحين علشان الاسلام. معهم شاب اسمه موألة، اسم عجيب يعني غريب مش مشهور كتير، موألة. احنا النهاردة واحنا عايشين بيقول عليه سيدنا موألة رضي الله عنه، ممكن ما نعرفش عنه حاجة خالص ولا سمعنا بيه قبل كده، ها؟ بس كان من ضمن الوفد عنده 20 سنة، لان هو اللي حكى لنا التفاصيل الكتيرة بتاعت القصة دي. موألة ابن كثيف رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان الوفد طلع، عامر ابن الطفيل معاه صديقه اسمه أربد ابن قيس، فاتفقوا مع بعض اتفاق عجيب، ومعاهم الراجل الثالث اسمه جبار ابن سلمة او جبار ابن سلمة، تقرأ هكذا وهكذا لغتان. الثلاثة دول كانوا رؤساء القبيلة وشياطين القبيلة، دول شياطين القبيلة وهم الرؤساء الكبار، الأسامي المشهورة في القبيلة. خرجوا مع القبيلة، فقال الطفيل ابن عامر لأربد، قال ها أنا قلت قال عامر ابن الطفيل، قلت الطفيل عامر ابن الطفيل، قال لأربد إذا دخلنا على الرجل فإني سأشغل وجهه عنك، فإذا شغلته فعله بالسيف. دي الخطة بقى. قال له نحاول أخش أنا وأنت لوحدينا معنا القبيلة، سنحاول نخش لوحدينا، لما نقعد أنا هشغل وشه عنك، أنت تقعد في زاوية تانية. عرفت؟ قول له إيه، أنا هشغل وجهه عنك، معنى كده إيه؟ إن هخلي وشه لوشي أنا وأنت تبقى في أي اتجاه تاني، فإذا شغلته لما يبقى معايا بوشه فعلوه بالسيف. كلمة فعلوه بالسيف يعني إيه؟ يعني أضربه على راسه، مش أي حتة تانية. طبعا الضرب على الرأس عشان القتل، فهذه مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا فعلنا ذلك رضوا منا بالدية وكرهوا الحرب، فسنعطيهم الدية. دي الخطة. وراح وفد بني عامر وفعلا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني أسلم، كتير منهم أسلموا، منهم موئلة رضي الله عنه أنه بيحكي بيقول أن أنا قدمت مع وفد بني عامر وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام ومسحت بيمينه، سلمت عليه باليمين ومسحت إيدي في إيده. واحد يقول يعني إيه فايدتها دي؟ فايدتها أن اللي يلمس النبي لمسة يبقى فاكرها. أنا طولت شوية لما مسحت بيمينه، طولت إيدي معاه ومسحتها كده وجرتها على إيده. يا سعد يا هنادة في الإسلام عرفت حاجة، بس مسحة باليد ده يا بختي. يعني المقصود انه وبيقول ان انا يقول وقدمت عليه وقد سقت ابلي، فامرني ان اخرج زكاتها ابنة لبون. لما راح مرة تانية عشان يدفع الزكاة خد الابل بتاعه، ده مسافة بعيدة جدا، ده ما استناش ان حد يجي ياخد منه الزكاة، لا ده هو خد الابل بتاعته وراح ودها للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه الزكاة فيها؟ خد منه بنت لبون. يقول فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صحبت أبا هريرة، كان صاحبي اللي أنا أزوره في المدينة أبو هريرة. وبعدين الأولاد يقولوا عاش في الإسلام 100 سنة، وهو كان أسلم وعنده كام؟ مات وعنده 120 سنة، منهم 100 سنة إسلام. حاجة جميلة قوي، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الختام والعمل الصالح والتوفيق لكل ما يحبه ويرضى. المقصود أن دخل بني عامر، دخلوا اللي أسلم واللي بايع، وبعدين دخل عامر بن الطفيل وأربد وأعدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عامر بن الطفيل يا محمد، شوف الكلام بقى فيه الجفاوة والغز وقلة الأدب والوقاحة، يا محمد إن أسلمت ماذا تجعل لي؟ قال لا شيء، لك مال المسلمين وعليك لك مال المسلمين وعليك ما عليهم. قال أرأيت إن أسلمت أتجعل لي الأمر من بعدك؟ ده بقى صرح الأول بيقول له حتى إيه اللي حتدهوني؟ قال له مش حاجة. طيب خلاص، يمكن النبي يتكلم عن ماديات ولا حاجة، هو بيتكلم عن السلطة. قال إن أسلمت أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإنما لك أعنة الخيل. اللي أقدر أدهولك أن أنت تبقى قائد من قواد الفرسان، يعني لك أعنة الخيل، تبقى أنت ممكن تبقى قائد للفرسان. قال أنا في أعنة الخيل في نجد، ما أنا قائد للفرسان اللي في نجد. نجد دي يعني منطقة كبيرة جدا بعد سلسلة الجبال، في سلسلة جبال تهامة تفصل الحجاز عن نجد. فهو بيقول له انا في اعنة الخيل، الخيول اللي بتاعت نجد انا قائد. ده انا يعني زي ما سمعنا كلامه هو كان بيفكر ان العرب كلهم متابعين له، فهو قائد في قومه ومعروف بالفروسية والبطولة والقوة والشجاعة، بس هي شجاعة منقوصة زي ما هقول لك كمان شوية كده. قال ليس لك الا ذلك، يعني مفيش. قال أتجعل لي الوبر ولك المضر؟ شوف العرض مساومات، مساومة هي عنده. أتجعل لي الوبر ولك المضر؟ أنا الأمير على إيه؟ أهل الوبر يعني البدو، يعني العرب اللي في الصحاري والفيافي والقفار، ولك أهل المضر اللي هم أنت تبقى على المدن، أنت أمير المدن، أنت أمير البر وأنا أمير الصحراء، يعني أنت الحضر وأنا في الصحراء. مساومات عجيبة جدا. هو مصمم ياخد حاجة. الأول كان عايز كل حاجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال طب النص، ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك ولا لقومك شيء، الأمر لله. قال: إذن والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يمنعك الله. وبعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأغزونك بألف أشقر وألف شقراء، أنا أجيب لك خيول ألف منها ذكور ذكور وألف منها إناث، ألفين ألفين جمل ألفين حصان، لحاجة كبيرة جدا. ده بعض الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم معاه حصانين، بعض الغزوات بالكثير 70 حصان في الوقت ده، لما يبقى في عدد كبير من الحصنة وكل حصان هيبقى راكب عليه واحد، فده عدد ضخم جدا. قال له: انا اجيب لك الف اشقر والف شقراء، الف حصان ذكر والف حصان انثى، كل حصان عليه الفارس بتاعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يمنعك الله. ثم قال: اللهم اكفني عامرا واهدي قوما، قومه يا رب يهديهم، وعامر فيني شر. المقصود انه هو عمال يمط في الكلام، وصاحبه فين؟ صاحبه مستني، هو مستني صاحبه علشان يطلع السيف وخلاص بقى. كان الكلام عمال يساوم وعمال يفاصل ومستني ان صاحبه يطلع السيف وينزل بيه على راس النبي صلى الله عليه وسلم. لا، صاحبه ما عملش، فيعمل ايه؟ وطبعا في صحابه بعيد شويه واخدين بالهم من الموقف، فقال: يا محمد خالني، بتشديد اللام، وتقرا خالني، وهي لها معنيين، بتشديد اللام خالني يعني ايه؟ خليني خليلك، وبتخفيف اللام خالني يعني ايه؟ انا وانت نبقى في خلاء، يعني نروح كده ايه ندر عن الناس شويه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. انت عايز يبقى في صداقه وفي رابطه وكده؟ لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. ما عادي المحبه كده يا جماعه، يعني الانسان ما يحبش المشرك، ان الله لا يحب المشركين، والله لا يحب المشركين. فانا هجيب واحد مشرك يقول لي: خليني خلي فيه بيني وبينك خلة، خلي في بينه وبينك محبة وعلاقة ورابطة والنبي واضح جدا الرابطة اللي انت طالبها دي اللي انت بتسأل عنها، لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. لازم تؤمن وتوحد بالله عز وجل. شوف المعنى الواضح ده يا جماعة، اللي النبي كان واضح جدا فيه ومباشر في المعنى ده اللي بيتعلق بالولاء والبراء، للأسف مفقود ومهدوم عند كثير من المسلمين. ازاي؟ فتلاقي مثلا واحد مسلم جاهل، طالب ولا غير طالب، وله صديق في العمل من النصارى او حتى من اليهود لو كان بينهم شركة، لحد كده مفيش مشكلة، اشتغلوا مع بعض. المشكلة في ايه؟ ان بيحبه. الحب ده ممنوع، الحب ممنوع. انت تحسن اليه مثلا، تعامله معاملة طيبة، لا بأس، انما المحبة دي لا تكون الا للمسلم. لما تحب المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. اوثق عرى الايمان انت تحب في الله، والحب في الله ده لما تحب واحد في الله يعني عشان ان هو طائع لله وعابد لله ومؤمن بالله عز وجل، فانت حبته في الله عشان طاعته لله عز وجل. طب اللي بيكفر بالله وبيشرك بالله عز وجل ده انا احبه ازاي؟ ده انا احبه وهو بيكفر بالله، انا احبه وهو بيشرك بالله، انا احبه وهو بيدعي لله الولد. لا اله الا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لله لا يحبه إلا لله، لا لغرض من الدنيا، لا لجاه ولا لمال ولا لأي شيء آخر. دي ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحاجة الثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فموضوع المحبة ده خلي بالك، اوعى تدي مشاعرك لأي حد. اللي بيطيع ربنا حبه، واللي بيعصي ربنا تبغضه. على تفصيل يعني، الأول الحب يبقى للمسلم والبغض يبقى للكافر، خلاص ده الأساس يعني. المسلم بقى بنحبه على قدر الطاعة أو المعصية، لو هو طائع وعامل بالإسلام ده نحبه حب قوي جدا، والحب الحب يقل بقى على حسب درجته، لو هو غافل ولا متكاسل. والعاصي العاصي نبغض معصيته، إن أصر عليها فنبغضه على قدر المعصية، ما نبغضوش البغض الكامل اللي احنا بنبغضه للكفار. دي مسائل يا جماعة في الولاء والبراء يجب أن تكون معلومة ومفهومة. المسلم أنا أوليه وأحبه، فإن كان عابد وتقي وورع أنا أحبه من كل وجه، كل حب له. إن كان عنده تقصير وعنده يعني ذنوب، فأنا الأول أتبرأ من ذنوبه ومعاصيه، أبغض المعصية بتاعته، المخالفات اللي بيعملها، وندعيه يعني نذكره بالله عز وجل. إن أصر أنا أبغضه، بس أنا لا أبغضه البغض الكامل اللي أنا ببغضه للكفار. هذه مسائل في الإنصاف وتتعلق بالولاء والبراء. المقصود ان عامر بن الطفيل لما قال للناس خالني، يعني يبقى في محبة وفي علاقة متميزة، قال النبي لا لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. طيب وعلى القراءة الثانية خالني يعني نبقى احنا لوحدينا، فالنبي برضو قال له لا حتى تؤمن بالله وحده. أصل هو المشرك ممكن أغادر عنده الغدر، لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما لا ما فيش فايدة، قام لا في فايدة في المساومة الأولانية ولا في فايدة من الطلب الثاني، قام وصحبه ما عملش حاجة، أربد هذا فقام. لما قاموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا، فعامر بن الطفيل بيقول لأربد ويلك، كلمة دي يا جماعة عندنا في الإسلام ما تتقالش إلا للكافر يعني. إنه السلام لما كان يغضب من واحد مسلم يقول له ويحك ويحك، إنما لما يقول له واحد ويلك يبقى ده واحد يا إما منافق يا إما كافر. المسلم ما نقولوش ويلك، نقول له ويحك. واضح؟ المهم ان عامر بيقول لصاحبه ويلك اينما كنت امرتك به، من اللي امرتك به؟ وبعدين قال له عبارة تانية، قال له والله لا اخافك بعد اليوم. ده مين اللي بيقول للتاني؟ عامر اللي هو سيد القبيلة بيقول لأربط انا مش هخاف منك بعد كده، والله ما كان عندي اخوف على نفسي منك، والله لا أخافك بعد اليوم. ومش كام إلا الأرض. إيه ده؟ هو أنت يا عامر أنت خاف من أربد؟ أنت سيد القبيلة؟ آه ممكن اللي هو ده منه أشجع قوي، أمال إزاي ده سيد القبيلة؟ لأن السيادة بيبقى لها عوامل تانية، ممكن واحد أقوى منه أشجع منه بس ده سيد القبيلة. المقصود أنه بيقول له مش هخاف منك بعد كده، سيد القبيلة بيخاف من واحد من أفراد القبيلة. فقال له لا تعجل علي، راح راح حتى بتهاجمني كده، والله ما هممت أن أضربه إلا رأيتك بيني وبينه، أفأضربك بالسيف؟ كل ما جه اضرب الاقيك انت اللي بيني وبينه. اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، اضربك انت اقتلك انت. لا اله الا الله، امنت بالله وايقنت بالله وصدقت بالله، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شوف قدره ربنا، الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، الله يعصمك من الناس. شوف الايات دي كانت مؤامره لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا خير سبحانه، كل اربد ما يجي يطلع السيف عشان يضرب يلاقي سيده عامر هو اللي قريب منه، هو اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالسيف مش هيوصل للنبي، هيجي في سيد القبيله يقتله فيرجع. وبعدين تيجي فرصه ثانيه، اول ما يفكر يطلع سيفه يضرب يلاقي سيده هو اللي. سبحان الله، قدره الله عز وجل. الموضوع ده يا جماعه اتكرر يعني قبل كده عدة مرات. مرة في مكة قديما كان أبو جهل لعنة الله عليه، أبو جهل يقول لأصحابه كده إيه، محمد صلى الله عليه وسلم يعفر وجهه بين ظهرانيكم في التراب وتتركونه. أبو جهل مش فاهم السجود، هو بيقول على السجود ومحمد بيعفر وشه في التراب قدامكم، هو اللي بيسجد ده بيعفر وشه في التراب، هو مش فاهم يسميها ايه، مش فاهم السجود ده اسمه ايه، فيقول عليه ده بيعفر وشه في التراب، مش فاهم. ابو جهل انت عارف، ابو جهل ده هو هم كانوا عليه ابو الحكم لانه كان بيحكم بين الناس، فهو كان له عقل راجح بس في امور الدنيا، لما يجي في امور الدين مخه يقفل عقله يقفل، يبقى ابو جهل. في امور الدنيا ابو الحكم، ده الناس كانوا بيحكموه. شو ادي المصيبه، لانه مش عايز يفهم. عارف انت، عارف انت لو في حاجه انت مش عايز تفهمها، لو واحد شرحها لك مليون مره وانت اصلا مش عايز تفهمها، خدت قرار من الاول ان انت مش هتفهم، او قلت انا مش هفهم، لو واحد فهمها لك مليون مره مش هتفهمها، بس لو انت عايز تفهم تقول طب فهمني انا معاك اهو انا هحاول افهم، لما يفهمك تفهمها. وشوف قبل كل ده وبعد كل ده التوفيق من عند الله. ما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. وبعدين كان سيدنا عمر مره بعت رساله لواحد من الصحابه ومش فاهمها، مش فاهم ايه المراد بيها، فكل شويه يحطها على راسه حطها على صدره وقول يا رب فهمنيها، يا رب فهمني ايه المكتوب فيها، يا رب فهمني، لحد ما ربنا ما القى في قلبه المعنى اللي سيدنا عمر عايز يفهمه له. يعني هو كان واحد من الصحابه يعني ارتد بلسانه، ارتد مع الكفار بلسانه بس، فظن ان كده عمله ايه حابط، ان ملوش توبه وخلاص كده يعني. ونزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما نزلت الآيات ديت سيدنا عمر كتبها في ورقة وأرسل بها إلى هذا الصحابي في مكة عشان يقول له لا تيأس لا تقنط من رحمة الله. وصلت الرسالة والصحابي مش فاهمها، ايه الآية دي، ايه المراد بيها، ايه علاقتها بالموضوع بتاعي. هو كان بيقول انا خلاص كده يعني حبط عملي وليس لي توبة واعتقد انه من اهل النار، بس سيدنا عمر ما كتبلوش يقصد ايه، يعني ايه المعنى اللي مقصود من الآية دي، فقعد يحط الرسالة على راسه، قعد يحطها على صدره وقول يا رب فهمنيها، يا رب فهمني الآية هي، بس ايه المعنى المطلوب، حتى ألقى الله عز وجل في قلبه ألا ييأس، إن باب التوبة مفتوح، إن الحاجة اللي هو قالها بلسانه دي لها توبة، لها رجوع للإسلام. وفعلا لما المعنى ده وقع في قلبه أعد راحلة ثم ركب عليها ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعد ما كان قاعد مكة خلاص ماليش توبة وأموت هنا بقى وفي وسط المشركين وكده، المقصود الفهم رزق من عند الله عز وجل. الفهم ده رزق من عند الله عز وجل. نسأل الله أن يفهمنا القرآن والسنة، نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأن يرزقنا علما نافعا. عامر ابن الطفيل وصديقه أربد اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أرجع لكم للقصة. أبو جهل، أبو جهل النبي سماه أبو جهل وهو كان أبو الحكم في الجاهلية. أبو جهل يقول للناس محمد يعفر وجهه في التراب بين ظهرانيكم، والله لئن رأيته لألقين هذا الحجر على رأسه. أنا لو شفته بيعفر وجهه في التراب أنا حرميه بالحجر ده. وفعلا النبي طلع ويصلي عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، أبو جهل شافه وجاب صخر، صخرة كبيرة جدا يعني حملها بمشقة، صخرة كبيرة جدا، قال أنا أرميها على رأسه وساجد. شال الصخرة وراح قرب من النبي، والنبي كان ساجد عليه الصلاة والسلام. وبعدين المشركين لا، أبو جهل راجع منتقع اللون، منتقع اللون، وقد تيبست يديه على الحجر، ماسك الحجر ومتبت فيه وديه زي تيبست، لا قادر يرميه ولا يشيله حطه خالص. قالوا مالك يا أبا الحكم، لسه بيسوي حكمه، مالك؟ قال والله ما عرضت له إلا تمثل بيني وبينه فحل من الإبل، ما رأيت مثل هامته قط، فاغر فاه يريد أن يأكلني. أنا قربت كده قدام مني فحل من الإبل راسه قد كده فتح بقه هياكلني. دي بمناسبة الأربد، ده قدرة الله تصلح لكل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه، يقول للشيء كن فيكون، لا يعجزه شيء. قدرة الله لها طلاقة ليس لها حدود. اللي يعتقد ان القدرة محدودة ده انسان جاهل بالله عز وجل. الله لا يعجزه شيء، وكل شيء يسير في قدرة الله عز وجل، هين على الله عز وجل. والانسان ما يتدخلش في حاجات دي، يقول كيف ازاي، انت هتفهم القدرة بعقلك ولا مخك؟ تقول ازاي ان عامر كان قاعد الناحية التانية وكل ما أربد يجي ينزل بالسيف على رأس الأسلام يلاقي عامر اللي قريب منه؟ واحد يقول لك ازاي اوعى تقول ازاي، اوعى تقول ازاي، دي قدرة الله، دي مشيئة الله عز وجل، تقولش ازاي. القدرة لها طلاقة ليس لها حدود ابدا. شوف في غزوة بدر الصحابة كانوا كام؟ 300 وشوية، والمشركين 1950 تقريبا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم إيه؟ قليلا ويقللكم في أعينكم. سبحانك يا رب. القدرة ده ربنا له قدرة على العيون وغير العيون والأبدان. وإذ يريكم إذ التقيتم في أعيني في وإذ يريكم في إذ التقيتم في أعينكم قليلا. الصحابة شايفينهم قليل، تبوا الكفار ويقللكم في أعينهم. عجيب جدا، إزاي ده حصل؟ الأعداد دي إزاي عينيهم اتأثرت؟ الكتير الصحابة شايفينه قليل، والقليل الكفار شايفينه كتير. يا قدرة الله عز وجل، ربنا له قدرة على العيون. المقصود ان دي كانت مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وفشلت. ليه فشلت؟ لان الحافظ هو الله، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده يقين. تاني لما يقول له أنا حمل المدينة عليك خيل ورجال، النبي يقول له يمنعك الله، يمنعك الله، أنت عايز، أنت عايز تعمل كده ربنا يمنعك. الله على اليقين، شوف اليقين. فلما طلعوا النبي دعا عليهم قال اللهم اكفني عامرا واهدي قوما، ان قومه دخلوا في الاسلام زي ما قلت لك. واحد منهم موأله ابن كثيف رضي الله عنه وارضاه، كان عنده 20 سنة، بايع على الاسلام وبايعت بنو عامر. انما الثلاثة دول ما بيعوش، جبار ابن سلمة او سلمة واربد وعامر ابن الطفيل، ما سلموش. لما طلعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرجعوا، رمى الله عز وجل عامرا بقرحة في حلقه، قرحة، العرب كانوا يتشاؤمون بهذه القرحة لأنها كانت قاتلة، قاتلة. القرحة دي انتوا عارفين القرحة في الحلق، وكانت تحدث غدة، عارفين الغدة، احنا نسميها النهاردة الحيل. النهاردة اللي عنده لوز يطلع له حيل هنا مثلا، اللي عنده جرح في ايده يطلع له حيل تحت الإبط، اللي عنده جرح في صبع رجليه يطلع له جرح في منطقة الفخذ كده من فوق، الحيل. الحيل ده اسمه غدة، اسمه غدة. فالقرحة او القرحة اللي ربنا رمى بها عامر سببت له غدة، لما حس بالغدة شعر بالقرحة، فكان يدخل يده في حلقه ويقول غدة كغدة البعير. قرحة دي عاملة غدة، ده زي اللي بيجي للبعير. ده كان مرض عضال وبيقتل بسرعة، يموت بسرعة. فآواه الليل، بالليل هو مروح أراد أن ينزل، شوف كده حد كده، مين هنا، مين من قرايبنا، بنعرف مين مين، فدل على امرأة من بني سلول، سلولية، ولها قراءة تانية سلولية. بنو سلول دول مش اللي هم بتوع المدينة، بنو سلول كانت هي من بني عامر بن صعصعة، من بني عامر. بس بنو سلول كانت معروفة عند العرب بإيه؟ بالوضاعة، إن القبيلة يعني ما هيش شريفة قوي، أفرادها كده إيه على أديهم مثلا، وفيهم مش حتة اللقم، صفاتهم مش كويسة يعني، بس أنا من عيلتنا نلا. وبعدين بالليل يحط إيده على الغدة يقول غدة كغدة البعير، وبيت امرأة من بني سلول، كمان هموت عند واحدة من بني سلول. شوف سبحان الله، ربنا يعز من يشاء ويذل من يشاء. عامر ده قال لك بس هموت هنا والناس يقولوا عليا مات عند واحدة من بني من عيلة كذا. فايه قال اين فرسي، عايز الفرس بتاعي. فركب على الفرس واخذ رمحه واخذ يجول، يجول يعني عمال يلف في المنطقة، عمال يلف في المنطقة، حتى سقط من على ظهر فرسه ميتا. النبي دعا عليه اللهم اكفني عامرا، ربنا كفى. فابتلاه بهذه القرحة قاتلة المميتة ومات عامر. عامر ده تاريخه وحش، احكي لك تاريخه برضو ايه كمان شوية كده، تاريخه وحش، الخاتمة سيئة جدا. ده كان بيدور على الملك، على السلطة، عرفت؟ ده ما كانش رايح المدينة عشان يخش في الإسلام، هذه النهاية. وبيهدد، ده بيقولنا عسما لأملأنها عليك خيلا ورجالا، ده لأغزونك بألف أشقر وشقراء. قلة الأدب الوقاحة دي. واحد يقول لك طب ليه النبي ما عقبوش، النبي كريم عليه الصلاة والسلام، يقول للصحابة اقتلوه، هو لسه ما عملش، هو لسه ما جابش الألف ولا الألف الثانية. شوف النوعيات. عامر بن الطفيل ده عمل عملة قبل كده لأنه عنده حتة الغدر، يعني مش اول مره يفكر في الغدر ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا مره غدر في سنه 4 من الهجره جاء رجل الى المدينه اسمه برضو اسمه عامر، كنيته ابو براء، ابو براء، والناس كانوا عليه ملاعب الأسنة، يعني عنده المبارزة ملاعب الأسنة. أبو براء جاء إلى المدينة فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فلم يبعد ولم يسلم، لا هو رفض خالص قال لا، ولا أنه دخل في الإسلام، وإنما قال يا محمد لو أرسلت معي عددا من أصحابك إلى أهل نجد لرجوت أن يجيبوه، ابعت معايا ناس من أصحابك لأهل نجد حيخشوا بالإسلام وحيقتنعوا واخش معهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف عليهم من أهل نجد، خائفا على أصحابي. قال أنا لهم جار، أنا حماية، يعني حرصة حمايتي عليهم كلمتي كده، والعرب كانوا يقبلوا، يعني لما حد يقول انا اجرت فلانا يقبلوا يعني، وعندنا في الاسلام كده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويجير ادناهم على اعلاهم، ادنى واحد في المسلمين يقول اجرت فلانا، انا حميت فلان، حدش يتعرض له، خلاص كلمته تمشي على كل واحد، حق المسلم على المسلم كده. عرف المقصود؟ عامر ابو براء ملاعب الأسنة قال انا لهم جار، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من اصحابه من القراء، من القراء يعني حفاظ القرآن، ومن خيرة الصحابة ومن سالة الصحابة من الفضلاء من الكرام، 70 واحد. فكانوا يحتطمون بالنهار، رايحين فين؟ رايحين نجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاب يعرضوه على أي قبيلة يعدوا عليها، يدعوهم إلى الإسلام والإيمان والدين والتوحيد. النبي بعت لهم كتاب، أي رئيس قبيلة ادوا له الكتاب في دعوة إلى الله عز وجل. فالصحابة ساروا مشيوا 70 يحتطبون بالنهار ويبيعون الحطب ليطعموا به أهل الصفة. أهل الصفة فقراء، سبحان الله، فقراء وطالعين للدعوة، رايحين يدعو إلى الله، رايحين مع في وسط 70 دول وقراء يعني حفاظ للقرآن الكريم. الفقر ما هو عيب ولا هو بإيدك ولا الغنى بإيدك، حتى لا الغنى ولا الفقر بإيدك، ده الأمر لله عز وجل، ربنا هو اللي بيدبر الأمر، هو اللي بيقسم الأرزاق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله. ربنا جل وعلا يقول في الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ده كون ربنا اللي مدبره، عمرك مش بإيدك. في واحد ربنا مقدر ده يموت وعنده 20 سنة، ده يموت عنده 15 سنة، ده يموت وعنده 4 سنين، ده يموت وهو عنده يوم، ده يموت وهو بيتولد، وده يعيش 70 سنة، وده 100 سنة، وده 90 سنة، ده ربنا بقى اللي يملكه، ربنا اللي بيدبر الأمر لحكمة. انت ممكن تقول واحد ايه، هتلاقي مثلا واحد كان معانا هنا في المسجد مثلا ومات عنده 20 سنة مثلا، يعني سبحان الله، ايش معنى رب اختار ده عشان يموت عنده 20 سنة؟ ليه يا ترى؟ اوعى تقول ليه، في حكمة، ربنا ما ظلموش، ربنا ما ظلموش، في حكمة. نقف عندها بالتسليم والرضا وتفويض الأمر إلى الله وإحسان الظن بالله، محدش اعترض. عرفت الأرزاق أنت تاخد بالأسباب، بس أنت ما تقولش ليه يا رب ما خلقتنيش غني، فلان تولد غني وليه يا رب؟ لا هو تعترض، دي ارزاق دي بتاعت ربنا. والغني انت ممكن تعمل زي تكون بتشتغل زيه واحسن منه واكثر منه، بس هو ربنا يصل له الغنى وانت ربنا قدر عليك الفقر، ليك عبادات بقى. حكم لا يعلمها الا الله عز وجل. المقصود اللي دخلنا في الفقراء بتوع اهل الصفه طالعين في وسط السبعين، والسبعين يروحوا يحتطبوا بالنهار يجمعوا حطب ويبيعوه، هيبيعوا الحطب بعد ايه؟ عشان يطعموا اهل الصفه. فبقيت السبعين جايبين اكلهم وشربهم معاهم، وكانوا يصلون بالليل ويتدارسون القران. جميله جميله جدا، بالليل بيصلوا قيام الليل ويتدارسون القران. ده دول قراء علماء بالقران، يدرسوا مع بعض يحفظوا بعض ويعلموا بعض. حلقه تدارس القران بالليل جميله جدا يا جماعه، ان احنا نلتقي على الكتاب كده، على كتاب الله، نحفظ بعض ونتعلم التفسير والتجويد الله، حاجه جميله جدا. فالصحابه دول ما مش سهرين طول الليل يهزروا ولا يضحكوا ولا نايمين. تعرف لو بعضنا كده مسافرين مع بعض هنسهر طول الليل عمالين نهزر وعمالين نضحك، هذه طبيعه البشر اليومين دول، طول الليل هزار وضحك. لا الصحابه مش كده، الصحابه طول الليل صلاه وتدارس للقران. المقصود ان هم لما نزلوا مكان اسمه بئر معونه، زي ما انا رسم لك كده، بين بني عامر وبين بني سليم، لما نزلوا المكان ده هو بيدوروا مين اقرب قبيله الينا، مين القبيله القريبه، بنو عامر. في الدعوة إلى الله عز وجل، فراح المنذر ابن عمرو أخو أم ملحان من الصحابيات المشهورات، يعني المنذر ابن عمرو المقصود يعني أخو أم ملحان، لا أنا ناسي اسمه. المقصود يعني لما خاد الكتاب من أقرب قبيلة بنو عامر، فراح خاد الكتاب ودخل على عامر بن الطفيل هذا الغادر، لما دخل ودفع إليه الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينظر في الكتاب، ما بصش في الكتاب ولا أراه، وإنما أشار إلى رجل من الخلف فطعن الصحابي بالرمح في ظهره، راح جاي مد للصحابي الرمح في ظهره، خرم له ظهره وخرج الرمح من بطنه. فلما راى الدماء قال الله اكبر، فزت ورب الكعبه. خلاص قتل كده. وبعدين شفت الغدر ده، عامر بن الطفيل اللي بنحكي قصته ده، مش اول مره يحب يقتل او يفكر في القتل عملها، ده غدر بالصحابي. عرفت وغمز لواحد كده فرح جاي ضارب الصحابي بالرمح، دخل من الظهر طلع من البطن. الصحابي لما شاف الدم، في بعض الروايات ان الصحابي جمع الدم بايديه ويعني قذف وقال اللهم اشهد يعني في سبيلك، ومات رضي الله عنه. عمل ايه عامر هذا الخبيث الغادر؟ استصرخ بني عامر قال لهم اتقوا عليهم كلهم، اقتلوهم كلهم. فرفض بنو عامر لجوار عامر ابو براء، قال لا ده واحد اجاره، واحد مديهم الحمايه، ازاي نتجرى عليه؟ اصل عامر بن الطفيل ده كان خسيس ما يراعيش حد. قالوا الراجل بسط عليهم الحمايه، مديهم كلمه، مرضوش الكلام. القبيله هم خير من زمان، هم اللي اسلموا، اللي فيهم خير من زمان هم اللي اسلموا، والخسيس اللئيم من زمان ما اسلمش. الناس هم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. الناس معادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رجل خبيث ما سمعوش العلم، ما سمعوش كلامه، خرج إلى بني سليم. بني سليم دول قبائل، منها قبيلة رعل وزكوان وعصية، ثلاث قبائل استجابوا له وأحاطوا بالصحابة. تخيل بقى السبعين بقوا محاصرين، قبائل قبائل متعددة حاصروا السبعين، والصحابة قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. قتلوا السبعين من خيرة الصحابة بالغدر بتاع عامر بن الطفيل. إلا واحد من الصحابة يعني عاش، كان جريحا ولا يشكون في موته، هم سووا كده بيحسبوه ميت، بس هو كان جريح بس وعاش وقتل في غزوة الخندق. المقصود خيانة. اثنين من الصحابة لقوا الطير كده بتحوم حوالين مكان عمرو بن أمية الضمري، وواحد تاني اسمه المنذر. المنذر ده المنذر بن ملحان اخو ام حرام بنت ملحان اللي اسمه المنذر. المقصود ان عمرو بن أمية الضمري وصحابي تاني ما شافوا الطير بتحوم حوالين مكان، وهم كانوا في ايه، في سرح المسلمين، في ابل كده بيوكلوها في الصحراء ويرعوها في الصحراء، فقالوا الطير دي بتحوم في حاجة. فراحوا عند الطير شافوا المنظر بقى المؤلم المؤلم، 70 من القراء مسلمين يا طب هيعملوا ايه؟ فعمر قال له ايه، نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له. فصاحبه قال له انا في واحد من دول صاحبي وانا ما اقولش خبر، ما نقلش خبر صاحبي للناس، انا موت زيه، مش انا اللي اروح اقول للناس صاحبي قتل. فواحد لوحده قعد يقتل كل القبائل دي، بس قتل هو كمان. تفضل مين؟ عمرو بن أمية الضمري وقع في الاس بقى اسير، فودوه لعامر بن الطفيل هذا الخبيث. فقال له انت كده بقيت عبد، انت اسمك ايه؟ قال له كذا كذا كذا. منين؟ لحد ما عرف ان هو من مضر، يعني عربي اصيل، وكانت عليه رقبه، كان عليه عتق رقبه يحرر عبد. فقال له انت عبد من اللي عليا، يلا اصله الناصيه بتاعته، اصله شعره ويبقى حر تاني. فرجع عمرو بن أمية الضمري للنبي صلى الله عليه وسلم ينقل اليه هذا المصاب. النبي حزن وقنت شهرا، قعد يقنت على عامر ده باسمه وعلى قبيلة رعل وعصية وذكوان، ويقول في قنوته عصية عصت الله، ويدعي لهم شهر في قنوته، حتى يعني نزل الوحي عليه برسالة بعتناها الشهداء، قالوا يا رب بلغ نبينا أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. لما الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت بعد شهر كامل. المقصود شوف التاريخ بتاع عامر بن الطفيل، غادر، والغدر وحش، والمسلم لا يغدر. ده النبي صلى الله عليه وسلم في برضه في فتح مكة لما جابوا له عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أو كان ارتد ودخل تاني في الإسلام، وبعدين وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مستني إن حد يقوم يقتله، لأن النبي قال لهم فلان وفلان وفلان اللي يعني من لقي اقتلوهم وإن رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. مكان له حرمة شديدة جدا، اللي متعلق بأستار الكعبة من فلان وفلان وفلان اللي تقدروا اقتلوه، ومن ضمنهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، إنه كان أسلم وكان من كتاب الوحي ثم ارتد. ده مش أي حد. المقصود إن في فتح مكة كان سيدنا عثمان أخوه لأمه، فطلب من سيدنا عثمان إن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا راجع تاني في الإسلام، تبت وندمت، اشفع لي. فسيدنا عثمان خده ودى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى عبد الله بن سعد بن صالح واقف وبيطلب الصفح، يطلب الإسلام، والنبي ساكت ما قبلش منه، فيطلب مرة تانية والنبي ما قبلش منه، يطلب مرة تالتة، لحد ما عثمان تشفع جدا فقال النبي قبلت منه، قبلت وبايع على الإسلام. وبعد ما مشى النبي يقول هل قام إليه رجل فقتله؟ محدش كان يقدر يوم يقتله وأنا مستني ساكت. قالوا لو ما أومأت إلينا لفعلنا، إشارة بس غمزة كنا طيرنا الأرض. النبي يقول ما ينبغي لنبي أن تكون له إيه خائنة الأعين. النبي بيغمز، لا مش أخلاق النبوة دي. ماشا، فعندنا الصور دي لا، الغدر والغمز لا يغدر، لا يغدر. ده حتى لو كان اللي قدامك معاهد أو معاهد، الناس يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد ده أو المعاهد ده له ذمة، له أمان، قلنا له أنت آمن، أنت آمن لسواء أو لآخر، جاي يبلغ رسالة، داخل يتاجر، داخل كذا، وطلب الأمان وادينا له الأمان. أي حد اداله الأمان خلاص، اللي يقتله بعد كده يبقى غدر بيه. إزاي إحنا أمناه على دمه؟ ازاي الرجل دخل وهو عامل حسابه انه امن، خد كلمه من المسلمين، ويجي واحد يروح جاي قتله؟ النبي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 70 عاما. ريحة الجنه حلوه تشم من بعد 70 سنه، طيب وعطر ومسك وحاجات بقى وزعفران، ريحه حلوه جدا. الغدر ده عارف لو بيننا وبين الكفار معاهدة وهم أخلوا بيها مثلا، وحبينا إحنا نقابلهم نقول لهم إحنا برضو خلاص لغينا المعاهدة، ربنا يقول إيه؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على انبذ إليهم، يعني رد لهم العهد بتاعهم عشان يبقوا عارفين إن كده إيه، إحنا تستعدوا للقتال، مفيش غدر عندنا. المقصود إن عامر بن الطفيل هذا غادر وصفاته خسيسة، عنده الخسة وعنده النذالة ولا يراعي أحدا. لما يقولوا له بني عامر يقولوا يعني أو براء أجارهم، مفيش، صفاته وحشة جدا. فدي صفاته في الجاهلية، ومات على الخاتمة السيئة. اتفضل أربد النبي ده عليهم الاثنين، ما احنا بنتكلم عن سوء الخاتمة والتاريخ بتاع عامر ابن أربد. أربد لما رجع طبعا مات، عامر ده مات في السكة ودفنوه في السكة، ما رجعش، ميت فيها ذل، وهو بنفسه اللي كان بيقول يعني غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، مش خايف لتبقى سبة، سبة في حقه ان يتقال مات في بيت سلولية، انتقام الله عز وجل. مش كل اللي عنده مرض او بيموت بالمرض القاتل ده بيبقى غضب من او انتقام، لو كان مسلم ربنا يخفف عنه من سيئاته، والاسلام اعظم نعمة ورا منها كل خير. المسلم يا جماعة اي حاجة يعملها ياخد عليها ثواب، شوف حتى لما يوكل زوجته كده ياخد عليها ثواب، الاسلام ورا منه كل خير. اما الكافر لا ثواب لا ملوش، شفت الفرق؟ المسلم ياكل حاجة اي حاجة يعملها حلال يؤجر عليها، الكافر لا، ياخد الاثابة صحة ومال وكده وخلاص. اما يوم القيامة ربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه عصف، ملوش بقى يوم القيامة ملوش حاجة خالص. فنعمة الإسلام دي أعظم نعمة. والله الحمد لله. فضل أربد، أربد لما رجع قالوا ماذا عملت؟ قالوا دعانا إلى عبادة شيء، شوف الوقاحة، تكلم عن ربنا، قل دعانا إلى عبادة شيء تمنيت لو كان عندي لرميته بالنبال حتى قتلته. إيه الكفر ده؟ تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، أسماء وصفاته، بيقول ده النبي وضح لهم ربنا أسماء وصفاته، قال دعانا الإفادة شيء. لو كان وددت أنه لو كان عندي حتى أرمي بالنبال فأقتله. يوم واحد خرج من بيته في اليوم التالي وراكب على جمله فسلط الله عز وجل عليه صاعقة أحرقته مع الجمل إلى جهنم وبئس المصير. شوف النوعيات نفسيات وحشة. في نوعيات من البشر وحشة, في نفسيات وحشة. والتوفيق من عند الله, القبيلة أسلموا والدولة الثلاث ده جبار ابن سلم هذا ده اللي قتل عامر ابن فعيرة كان من ضمن السبعين. سيدنا عامر ابن فعيرة كان من ضمن السبعين اللي قتلوا جبار ابن سلم هذا. دول ثلاث شياطين, بيت القبيلة أسلموا والشياطين الثلاثة ما أسلموش, وحشين من زمان عندهم عداوة ضد الإسلام والمسلمين وحشين. شوف معادن الناس واللي فيه خير بيبان من بداياته. والتوفيق من عند الله عز وجل, ما توفيقي إلا بالله. فإحنا وإحنا بنتكلم يا جماعة في الوفود نتذكر قدرة الله عز وجل, حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام, منزلة النبي عند الله عز وجل, أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. نشوف الدعوة, نشوف الصحابة, نشوف النفسيات ومعادن الناس, ونتعرف على نعمة الله عز وجل علينا بالإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاه. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاه. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام قاعدين, واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم وفقنا لحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أيامنا أواخرها, وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.